بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. احنا كنا إخواني في كتاب منة الرحمن في التزكية، كلمنا عن آخر حاجة رقم 16 قلة الكلام. احنا بنتكلم عن ايه؟ تزكية النفس واصلاحها، ازاي تصلح نفسك. قلة الكلام الا في الخير، والحذر من كثير من الضحك او من كثير الضحك والمزاح. ليه؟ الضحك مش حرام، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وكان اكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم، لكن كثرة الضحك منهي عنه. في الحديث الذي رواه الترمذي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيد ابي هريرة وعد خمسا، انت حافظ الحديث؟ مين حافظ الحديث؟ اخذ بيدي وعد خمسا. ايوه، طب اقولهم لك. ها، اتق المحارم تكن اعبد الناس، ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس، احسن لجارك تكن مسلمة، احب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة. الوصية الخامسة، لا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك علامة على الغفلة، علامة على ليه؟ الغفلة، وعلامة على نسيان الآخرة، وإن الإنسان لا يعيش لقضية. لذلك حتى سبحان الله، حتى في مجتمعات الناس لما أشوف واحد بيضحك عمال على بطال كده، بحس إن الإنسان يعني إيه، تافه يعني، قليل القيمة. لكن هذا لا يمنع، لا، ما أنا بص بقى واحد هيبص أهو مكشر أهو، لا ما بقولكش كشر، ده النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس إيه، تبسما، تبسمك في وجه أخيك صدقة. اما ايه المذموم؟ الانسان يضحك، الضحك غير التبسم. التبسم ده ان انت تبقى وشك هاش هبش كده جميل كده، ايوه كده، واخد بال حضرتك؟ اما ضحك بقى تقهقه، هو بقى ده ايه؟ الضحك طول النهار، هو ده المذموم. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، بدت اسنانه صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب ضحك امام النبي صلى الله عليه وسلم حتى استلقى، والمقداد بن الأسود كان في صحيح مسلم ضحك حتى استلقى، يعني وقع من الضحك. بس دي مواقف ايه؟ يعني نادرة، ما كانش ده حال الصحابة على طول النار بيضحكوا. ها، سبحان الله، انا بستغرب والله، في بني ادم يدفع فلوس ها ويروح يوقف طابور عشان يتفرج على الحاجات اللي بتضحك دي، كذب وضلال والله بالساعات الطوال عشان يضحك على اولئك المهرجين. خدت بال حضرتك؟ تعرف أهل العلم كانوا يضعون أولئك الناس في من ترد شهادتهم، الذي يكذب ليضحك الناس أو يمسخر نفسه ليضحك الناس، فضلا بقى أن يظهر بصورة امرأة وصورة سخيفة ويقعد بقى يغير في الأصوات ويغير أشياء سخيفة، ينبغي أن المسلم يستنكر وينكرها قلبه ويبتعد عنها، مش الواحد يتفرج عليها. خد بالك، والحذر من آفات اللسان. سبحان الله، اللسان من أظهر العضلات في بدن الإنسان، ومع ذلك سبحان الله لا يكل ولا يمل، ممكن يشتغل 24 ساعة أكثر حاجة. يعني أنت لو اشتغلت بإيدك شوية تتعب، مشيت شوية على رجلك تتعب، إلا اللسان ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لذلك خذ الوصية دي منه صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإمام النووي رحمه الله ليه كلام جميل خالص في شرح الحديث ده، بل ينبغي على العاقل اللبيب قبل أن يتكلم ينظر فيما يتكلم به، فإن كان خيرا تكلم، وإن كان شرا أمسك، وإن لم يتبين له وجه الخير من وجه الشر. كلمة اللي أنا هقولها دي خير ولا شر؟ يعمل إيه؟ يسكت. أي يسكت، فإن السلام لا يعدلها شيء، فليقل خيرا أو ليصمت. ما أنتش متأكد أنه خير، اسكت. والله انت عارف الحديث ده يحل مشاكل كتير، تسمع مشاكل كتير بين الازواج وبين الصحاب وبين الجيران بسبب انت عارف ايه؟ كلمة. معرفش يسكت، هو في مواقف حلها اللي انت تسكت، ورب كلام جوابه السكوت. يعني مثلا صاحبك قال لك كلمة غليظة، كلمة ناشفة، لازم ترد عليه، اسكت وخلاص. خدت بال حضرتك؟ واحد بيقول لواحد أمير، كان راجل أمير، بيقول الجندي اللي عنده بيقول له أسكت إنما أنت كلب. فقال له أنت إذن أمير الكلاب. فسكت الأمير، سكت. لو فتحنا الباب بقى، ده كلمة وده كلمة، يتفتح باب الايه؟ باب الشر. والله شوف حضرتك، بيحصل مشكلة بين الزوجة وزوجها، وبعدين الزوجة تقعد تقول رد عليا، ها كلمني زي ما بكلمك، انت ساكت ليه؟ والراجل بص يا عيني مسكين يرد عليه، لا خليك راجل ما تردش. ايوه طيب قول الكلمة دي. واحد زوجته بتقول له رد علي، قال لها انا مش لاقي كلمة حلوة اقولها عشان كده ساكت، هدور على كلمة حلوة. لما لقيها حاولها، بهو مش مهم. بعض الناس عايز يتكلم وخلاص، شايف ان عيب ان هو ما يردش، وان غلط ان فلان ده يقول له كلمة وما يردش عليه، ده نقص وده عجز. ابدا والله، دي قوة، دي شهامة، دي رجولة، ده اسمها ملك للنفس. اللي يملك لسانه ده يبقى راجل، يبقى من الرجال الصادقين. صعب جدا. ده الإمام ابن القيم بيقول تجد الرجل يملك جوارحه ولا يملك لسانه، وربما تجده زاهدا عابدا ولا يملك لسانه. ملك اللسان ده علامة على الشمم، علامة على الرفعة، علامة على قوة النفس. اللي انت مش كل حاجة تتكلم. وواحد يقول لك هو الكلام بفلوس، شوف الناس الخايبة يقول لك هو الكلام بفلوس، اتكلم. لا، الكلام بفلوس ده أخطر من الفلوس، ده ربما كلمة ترضي صاحبها في النار والعياذ بالله. صح ولا مش صح؟ مش قلنا لسه ممكن بكلمة واحدة واحد يتقتل؟ ده حضرتك دخول الإسلام بكلمة، والخروج من الإسلام بكلمة برضه، دخول الصلاة بكلمة، عقد الزواج كلمة، تفك عقد الزواج بكلمة واحدة. عنده 9 عيال، قال لها أنت طالق بالـ3، خلصت المسألة، خلصت. أهي كلمة، أهي كلمة ولا مش كلمة؟ طلقني رحمة الله، خلاص. فالعاقل اللي يمسك لسانه. ورد في الأثر وروي حديث مرفوع الصمت حكمة وقليل فاعله، من صمت نجا. ابن عمر قال يا لسان قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. قالوا ده الربيع بن خثيم، تعرف الربيع بن خثيم؟ ده أحد التابعين الأفاضل الكبراء، تلميذ ابن مسعود. كان ابن مسعود يقول له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربيع لأحبك، وقال إذا رأيتك ذكرت المخبتين. الربيع بن خثيم كان كثير الصمت، فالناس يقولوا له أنت ما بتتكلمش ليه عن الناس؟ يعني شايف الأحداث بتحصل حواليك، تتكلمش ليه عن الناس؟ قال والله ما أنا براض عن نفسي فأتكلم عن الناس، والله ما أنا براض عن نفسي فأتكلم عن الناس. واحد كان قاعد مع ابن سيرين، فذكروا رجلا من المسلمين فاغتابه، اللي قاعد مع ابن سيرين ده، فنظر إليه ابن سيرين فقال له غزوت الديلم؟ الناس من الكفار يعني. قال لا. قال غزوت الترك؟ قال لا. قال غزوت الروم؟ قال لا. قال غزوت الفرس؟ قال لا. قال سلم منك الديلم والترك والفرس والروم ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ يعني ما حاربتش كل الناس دول وقادر على أخيك المسلم؟ خطيرة قوي، خطيرة قوي، ان كل شوية اللسان مفتوح على طول، شغال على طول. يا اخي بدل ما دعوة تتكلم سبحان الله وبحمده دخل في الجنة، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اتكلم بخير، امر بالمعروف انهى عن المنكر، علم الناس الخير، ها ادعو الى الله سبحانه وتعالى، انصح، ها تألف إخوانك المسلمين، حبب الناس في الخير، كل ده جميل. مش لاقي حاجة تعملها اسكت، خاصة عند الغضب، تسكت بالذات عند الغضب. ودي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، من غضب فليصمت. ليه؟ كل المشاكل بتيجي من هنا، غضبان ويقعد يتكلم، فلما يتكلم يعمل مشكلة ويشتم ويغلط، ها ويطلق ويحصل مشاكل كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. 17 الاعتزال عن الشر وقرناء السوء والخلوة مع النفس بين حين وآخر. من أكبر أسباب الفساد خاصة فساد الشباب أصحاب السوء. والله ساعات تشوف شاب كده سبحان الله كان وشه منور وكانت صحته كويسة وكان محافظ على الخير وتلاقيه سبحان الله انقلب حاله. فتش فتش تلاقيه صاحب سوء كان بياخده يروح بيه كده ويفرجه على كذا ها ويقول له جرب ما تبقاش كده عايش مغمض فتح عينك واخد بالك والعياذ بالله. فأمر خطير الصاحب ساحب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه صديق السوء به نفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. ابعد عنه من إما تشوفه لو شفته ماشي في شارع امشي في شارع الوراء رحمك الله. والخلوة مع النفس بين حين وآخر لأجل المحاسبة. قال تعالى عن إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. 18 المحافظة على قيام الليل خصوصا الوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع مكان النوم في بينهم وبين مكان النوم جفاء يقوموا يذكروا ربنا ويدعوا ربنا ويصلوا لله سبحانه وتعالى. قيام الليل أي صلاة بعد صلاة العشاء يسمى قيام ليل ركعتين أربعة خمسة سبعة تسعة كل ده قيام ليل. لو أنت خايف مش هتصلي قبل الفجر يبقى تصلي قيام قبل ما تنام وتصلي الوتر قبل ايه قبل ما تنام ثلاث ركعات خمس ركعات حسب ايه ما تيسر لك. 19 كثرة الدعاء والإلحاح فيه مع اليقين بالإجابة وعدم الاستعجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. داخرين يعني أيوة انت هتقول لي يعني أذلاء صح. داخرين يعني أذلاء. طب ليه ربنا هنا قال هنا داخرين ها تعرف ليه؟ أيوة جزاك الله خير. عشان استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء. عشان كده انت عارف أكبر أسباب إجابة الدعاء التذلل لله الاستكانة لله الخضوع لله سبحانه وتعالى. لازم وانت بتسأل ربنا تستشعر بالحاجة انت محتاج لربنا ومحتاج ان ربنا يجيب دعائك وحاسس بفقر شديد وحاجة جديدة زي الايه زي العطشان اللي حلقه نشف هيموت من العطش وبعدين شايف ازازة مية فوق يعمل ايه قاعد يطلع بايده واسنانه وبرجله وبقلبه عشان يوصل للمية دي. قبل واحد قال له واحد فالك بيقول له ايه بسرعة شوف بسرعة دي جت منين من اعماق اعماق قلبه خدت بالك. فانت وانت بتناجي ربنا محتاج الصدق في التذلل. اصل في واحد بيدعي ربنا وهو غافل وهو سهيان. اكبر اسباب الاصلاح الدعاء. تدعي ربنا بالليل والنهار ربنا يصلحك ويعلي همتك ويقويك ويحفظك القرآن ويعلمك. كان بعض السلف إذا استعجم عليه فهم شيء يوم يصلي اللهم يا معلم إبراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني. إبراهيم النخعي رأى رجل يصلي ويخفف صلاته قال يا هذا أما لك إلى الله حاجة أما لك إلى الله حاجة أنت مش عايز حاجة من ربنا إني أسأل ربي كل شيء حتى الملح. ده أنا بسأل ربنا كل حاجة لحد ليه حتى الملح. قال صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى شسع نعله إذا انقطع. تسأل ربنا كل حاجة قلبك ما معلق به إنه بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فتدعي بالليل وبالنهار بتذلل وخضوع له سبحانه وتعالى. 20 المداومة على الاستغفار خاصة في السحر. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. 21. الوضوء قبل النوم والمحافظة على أذكار النوم وأداره والذكر والدعاء عند الاستيقاظ. لما تيجي تنام تتوضى، استحب الوضوء قبل النوم، وتقول أذكار النوم: بسمك اللهم أموت وأحيا إليك المصير، إلى آخر الأذكار. إلى آخر أذكار النوم. مستحب عند النوم تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34. التعاون على الطاعة والاجتماع عليها. قال تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مهم جدا أن أنت تتعاون مع إخوانك لنصرة الدين والعمل الدعوي. أيوة، مش مهم فقط أن تصلح نفسك، تصلح نفسك ده أمر مطلوب، لكن تصلح إيه؟ غيرك. تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. فلازم كل منا يكون له مجهود في نصرة الدين، عمل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيش واحد بيفكر هو المسجد ده قائم إزاي؟ مش في مؤذن وفي خطيب وفي ناس بتنظف المسجد وفي وفي وفي وفي، طب أنا دوري إيه كمسلم؟ في واحد يجي يسأل يقول أنا ممكن إيه أقدمه للإسلام؟ ممكن أعمل إيه للدين؟ مهم جدا السؤال ده تسأله نفسك، وتتعاون مع إخوانك على الخير وعلى الطاعة. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. 23. حفظ القرآن وتعاهده والحذر من تعريضه للنسيان. قال صلى الله عليه وسلم: